ودع هوا. ودعت دنيا الغرام والقلب منها ودع هوا. Yeah. صفيت والبدر يسري ونوره صفى والبدر يسري ونوره صفى تسر العين تسر العين يرقص خياله على المية وطلعته يسبع عناية يرقص خياله على المية وطلعته يسبع عناية يسبع عناية قلبي منها ودع هوا وقلت عيش في سلام وقلت عيش في سلام وقلت عيش في سلام وقلت عيش في سلام والدار.